حصريا على موقع دي جي كيمو أبو الشو ريميكس. في حكاية العاشقين ده بالغرامة عالهوى، قالوها من زمان ان الجراح ملهاش دوا. هو يا بخت اللي يلاقي حبيبي يكون مخلص وشار، هو انا جاي احكي لكم قصة كيف في الحب ضاعوا سوا. في اول مرة شاف عينها حلف بالله ما هيسيبها، حظه نصيب واتقابلوا بعد الشبه حبيبة، وقوام هي كمان دابي حبها وماسكة في جنبي وعايشة قصة في خيالها تشوفه في حلم لو نامي. البنت كانت يتيمة الأب والأمي كمان سابوها وهي لسه في المدارس والعلا، ومعاي رشم بتوحى حق ليها ورثها، أبوها كان سايبهم ليا في البنك زمان. وفي يوم رايحة لحبيبها وواخدة معاها صاحبتها، فيبدأ قلبه يتحرك ما فكرش في كسرتها، بقى يسهر في يفكر وحاله في ثانية تتغير، حبيبته ملاحظة تغييره بيرد عليها متأخر. البنت أول ما عرفت فجأة حست بالقلق، لكن فات الاوان هيفيد بايه يعني الندى، راحت تطلب فلوسها كان عليها حقها، اصبح غرى الشيطان حتى ضميره ده اتعدى، وخلاص فعلا اهو سابها وخد كل الفلوس منها، مفيش في قلبه حنيه وهان على بيده يظلمها، ما قلبه خلاص وشاف غيرها بيحب في مند صاحبتها وسلم كل حاجه ليها، وراح كمان يطلب ايدها. من القهر نامت ليالي عيني وهي معيطة، ما خطرش ابدا في بالها اللي حصل بالشكل ده، بيكونها حبيبها هو ما عرف حد مننا، حسيت بالدنيا سالية وجدا متعبة، وحبيبها خلاص هيتجوز صاحبتها ومن الفلوس يصرف على مراته ويدلعها ويجيب من الغالي ويكلم، يعد سنين وتيجي دايرة تطلع مراته خاينة، خد كل الفلوس ليها ده تعيش مع سالي، وفي لحظة من الغضب بيقوم ويخلص من لها، اداها طعنة غشيمة وسابها غير دمها، وخد صدمة كبيرة عليه في يوم المحكمة لما شاف المحامية اللي هداف عنها، سمعت هي اللي ظلمها وكان واخد الفلوس منها، حبيبته اللي ياما دمرها بقت دلوقتي محامية، وتاخد حكم اعدامه رباك ينصرها قدامه، كانت فرحانة مرضية ومش زعلانة علشان نسيت كل الحكاية واديني حكيتها قلتها، اوعى تجري ورا الفلوس وسيبك منها، ويا بختك لو انت جنبك ناس حبك من قلبك، حصريا على موقع تخسرها يوم او حتى تبعد عننا.